إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في الدرس اللي كان في يوم الثلاثة اللي فات كنت بقول ايه حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا أكل العبد أكلة فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. وإذا لبس الرجل ثوبا فقال الحمد لله الذي كسانيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت يا خيبتنا لو لم يغفر الله لنا. صح. دي عملية سهلة جدا انك تأكل فتقول ايه الحمد لله الذي ايه اطعمنيه ورزقنيه بايه بغير حول مني وايه ولا قوة يغفر لك ما تقدم من ذنبه. قال لا. وشوف الحديث ده انه اذا قال امين مع الامام يغفر له ما تقدم من ذنبه. اذا لبس الثوب قال الحمد لله الذي كسانيه ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا. ده الوعود بمغفرة الذنوب المتقدمة كتير قوي. صح ولا لا؟ يبقى بعد كل ده لو لم يغفر لك تستاهل ايه؟ مفيش غيرها. مفيش غيرها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الآية الثانية ومن أساء فعليها. عليها. انت عارف عليها على فين؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. اللفظ البخاري وفي رواية لهما لمسلم والبخاري إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. تسعة أن المبادر إلى المسجد يتمكن من الإتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة المقيد منها وهي راتبة الفجر والظهر والمطلق وهو ما دل عليه حديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء. متفق عليه. والمراد بين كل أذان وإقامة وحديث ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. وهناك حديث أخر في هذا الباب. انتبه. المطلوب أيها الإخوة أن الإنسان إذا بادر إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه سيحصل خيرات كثيرة منها أن يصلي ركعتين بين كل أذان وإقامة فيأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بسنة النبي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. عشرة أن المبادر إلى الصلاة دليل أن قلبه معلق في المسجد. صح؟ احنا بنقول الكلام سهل لكن الواقع العملي هو اللي بيشهد. لما من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل قلبه معلق فين؟ في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فلو قلبه معلق في المسجد ساعة ما يخرج إلى إيه؟ مسدود. عارف زي ما يكون مربوط بأستك. ساعة ما يطلع مسدود. لو ساب نفسه يعمل إيه؟ يرجع للمسجد تاني. فقبل ما يسمع الأذان ساعة ما شاف إن الصلاة قربت جري على المسجد. جاري. والامر ده مش غريب يا جماعة. سعيد بن المسيب يقول لي 40 سنة لم يؤذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس الا وانا في المسجد. كم 40 سنة يا اللي مش قادر تصبر على 40 يوم. 40 سنة